اللهم صل وسلم. هل فيه نعم استفهام أو استفسار بعض الأخوة؟ نعم، وأنا أجبت وقلت من شراح الواسطية شخص مجتهد في الإثبات، فتمادى به الإثبات إلى أن قال يسمع بأذن فمسكت أذنه، نعم، وحذفها، وجزاه الله خير رحمة الله عليه. المبالغة في الإثبات تؤدي إلى إلى الخطأ وإلى التمثيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، المبالغة في التنزيه يؤدي إلى التعطيل. نعم، وإياك. في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة، ها؟ لا، في فرصة بعد، أنا سمعت تقرير للشيخ أو قرأته الشيخ ابن عثيمين يقول الفاتحة ركن، فسماعها آكد من سماع غيرها، فهو يستمع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة لا عليه أن يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ بعدها سورة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، وهذا استنباط جيد ويوافق الأدلة الحاثة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بأم الكتاب. ولما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ينازعونه القرآن قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فيقرأها في نفسه، وكما أمر أبو هريرة قال اقرأها في نفسك يا فارسي، فيقرأ الفاتحة في نفسه إذا تمكن من هذا، إذا تمكن في سكتات الإمام، أو يقرأها يعني في سره. نعم أخي السلام وفيك. نعم، ها أنت عدده لي وشوف اللي يغني واحدة عن واحدة، ها الأولى، لا أي هو فهم التمثيل أولا ثم عطل ثانيا ثم أراد أن ينفي، أي نعم، ثم عطل النص الحقيقي، عطل الصفة الحقيقية، ما خطرت بباله، يعني ما خطر بباله الوصف اللائق بجلال الله عز وجل، فأول ما ورد إليه النص توهم فيه صفة المخلوق، فهو مثل أولا، أي نعم، بعد أن عطل في حقيقة أمره ثم أول، وترتب على هذا ظلمات بعضها فوق بعض. أي نعم، لو تأملت المحاذير الأربعة وجدت أن كل محذور في موضعه. من يلخص لي المحاذير الأربعة بكلمات بحيث أنه لا يختلط واحد بالآخر؟ ها؟ مثل أنا ذكرت، لكن أريد أن تذكروا أنتم أيضا. شوف يا صلاح، لخص لي المحاذير الأربعة بكلمات موجزة. أي الثاني عطل، والثالث قال بلا علم، والرابع وقع في شر مما فر منه. هذا يعني هو هذا المراد، نعم، أي رجعت الأولى لكن وقع في شر، بس من جانب آخر، يعني كل محذور ليس يستغنى به عن المحذور الآخر.